بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، أرحب بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الثاني من لقاءات مكتبة العقيدة والأديان الخيرية، والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ ممدوح ابن علي بن عليان الحربي حفظه الله تعالى ورعاه. وفي هذا اللقاء المبارك يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد بن حسين الجيزاني، المدرس بالجامعة الإسلامية، وسوف يتكلم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك عن قواعد في البدع. والشيخ حفظه الله تعالى له مؤلفات، ومنها تهذيب الموافقات، وأيضا له كتاب آخر اسمه فقه النوافل، وله أيضا كتب أخرى تجدونها في الأسواق. نسأل الله عز وجل أن ينفع بشيخنا. والشيخ جزاه الله خير، يعني أنا كنت حقيقة من ضمن الطلاب الذين قد تشرفت حقيقة بالدراسة على يديه في الجامعة الإسلامية بالقسم الدراسة المسائية. فنسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا في هذا اللقاء المبارك. ونبدا ان شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ، يعني يتحدث لنا عن البدع والقواعد، قواعد في البدع. فنسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى كل خير، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، الكلام عن البدعة قد يبدو لأول وهلة أنه من باب تأصيل العلوم و الكلام على، قد يظن بأول وهلة أن الكلام في البدع من قبيل الكلام في العلوم المتقدمة، وأنه ليس له وليس هناك علاقة بين البدعة وبين الأمور المعاصرة، وهذا ليس بسديد أيها الإخوة، نظرا لأن قضية البدعة قضية متجددة متطورة، وهي لا تزال قضية البدعة قضية حاضرة، الحاجة إليها باقية ودائمة، وهما أيها الإخوة خطان متوازيان يسيران بجوار بعضهما، البدع والمعاصي. فكلما قويت البدع وانتشرت، كلما كثرت وعظمت المعاصي والمنكرات، وكلما أيضا ظهرت المعاصي كلما أيضا شجع هذا على رواج وانتشار البدع. والبدع والمعاصي المشكلة فيهما أنهما طريقان إلى الوقوع في البلوى أو في القضية أو في المفسدة الكبرى، التي هي مفسدة أعظم من مفسدة البدع والمعاصي. البدع والمعاصي من المنكرات، لكن هناك منكر أعظم منهما وهو الشرك. إذن هي ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى والكبرى والعظمى هي مفسدة الشرك، ولما يؤدي إلى مفسدة الشرك والوقوع في الشرك البدع والمعاصي، وليس أحدهما أولى من الآخر، ربما تكون البدع احيانا اقوى في الذريعه وفي الافضاء الى الشرك، واحيانا اخرى تكون المعاصي هي الطريق الى الشرك. وابليس عدو الانسان لا يبالي باي الطريقين هلك الانسان، بطريق البدع او بطريق المعاصي. طريق المعاصي هذا يروج على طوائف من الناس، وطريق البدع يروج على طوائف اخرى. نعم، اذا اردنا ان نرتب هذه المفاسد وهذه المنكرات فلا شك ان الشرك ياتي في الدرجه الاولى، ثم بعد ذلك تاتي البدع، ثم بعد ذلك تاتي المعاصي. ولكن بين المعاصي والبدع اشتراك كبير وتداخل، وبينهما ايضا تلازم. بل ان البدع في الحقيقة عند التأمل هي نوعا من انواع المعاصي، هي معصية من المعاصي، لكنها معصية خطيرة، معصية من نوع اخر. نريد ان ندرك هذه المزية والخاصية التي تختص بها البدع دون المعاصي، ولذلك تأتي البدع بشكل أخطر وأعظم. وذلك أن العاصي حينما يعصي وحينما يرتكب المخالفة، يعني مثل الزاني الذي يغني أو القاتل الذي يقتل أو السارق الذي يسرق كل هؤلاء يأتون هذه المعاصي ويقدمون عليها، لكنهم يمنون أنفسهم بالتوبة والإنابة والرجوع، وتجد أن نفسه منكسرة وأنه خائف وجل إلا المجاهرين. بينما صاحب البدعة يظن ويعتقد أنه بفعله البدعة أنه ماذا؟ متقرب إلى الله، وأنه يأتي أمرا حسنا، فلذلك لا يمنى نفسه بالتوبة ولا يتوقع منه أن يتوب، وهو لا ينتظر التوبة ولا يتوب، لأنه ماذا؟ كلما ازداد من هذه البدعة ازداد إصرارا وتمكنا. هذه مشكلة أيها الأخوة، المشكلة هو الالتباس الذي يقع بين البدعة وبين الأمر المشروع، بين البدعة وبين السنة، بين العمل الصحيح المنضبط العبادة المشروعة وبين العبادة غير المشروعة التي هي بدعة. فلذلك لابد أن يكون هناك تمييز وحد فاصل بين البدعة، ما هو بدعة وما ليس ببدعة. هذا أمر مهم، وفي مثل هذا اللقاء لا يتسع الوقت لضبط هذه الأمور، لكن إنما المقصود أيها الإخوة هو يعني إثارة هذه القضية والتذكير بأهم الضوابط وكما يقال رؤوس الأقلام وعيون المسائل. أنا أحدد يعني أن يكون اللقاء هذا أن يغلب عليه جانب الحوار والأخذ والعطاء، وأنا أطمع في الحقيقة مع وجود مشايخ الفضلاء أن أستفيد يعني في هذا الموضوع منهم، وأيضا من الإخوة الطلاب الموجودين وهم في معظمهم من طلبة الدراسات العليا. أريد أن ألخص قضية البدعة، وأحسن ما نلخص فيه قضية البدعة هو الرجوع إلى النصوص التي وردت في البدعة، وهي ليست كثيرة. أولا، قضية البدعة لم يرد لها ذكر بمعناها الشرعي في القرآن الكريم، وردت هي بمعناها اللغوي، ورهبانية ابتدعوها قل ما كنت بدعا من الرسل، هذه كلها جاءت بالمعنى اللغوي بذير السماوات والأرض، لكن وردت هذا لفظ البدعة في السنة المطهرة، أيضا في أحاديث معدودة محدودة. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا الحديث الذي حديث الإرباض ابن سارية جاء فيه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني هذه الزيادة أيضا وردت في بعض السنن. وفي حديث آخر أيضا وهو الذي في خطبة الحاجة فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فهذه الأحاديث الأربعة هي التي تؤصل لنا مسألة البدعة ونحن لن نخرج عنها ولا نزيد عليها. إذا تأملنا هذه الأحاديث سنخرج بالقيود التي تبين لنا ضوابط البدعة متى يكون العمل بدعة. أول قضية لاحظوا من أحدث إياكم ومحدثات الأمور. إذا لابد من الإحداث أن يكون هناك إحداث واختراع وهو الإتيان بشيء جديد لم يسبق أن وجد وهذا يتفق تماما مع المعنى اللغوي للفظ البدعة. أن لابد من الإحداث وهو أن يأتي شخص بعمل جديد مبتكر لم يتقدم هذا العمل من قبل لم يقع من قبل. يعني حتى هذه الإضاءات وهذه الأجهزة تعتبر بدعة بالمعنى اللغوي لكن بالمعنى الشرعي ننظر إلى القيد الثاني الإحداث. هذه فيها إحداث هذه الأجهزة لكن لابد من القيد الثاني إياكم محدثات الأمور. وجاء في حديث عائشة من أحدث في أمرنا في أمرنا أمرنا هنا هو كما ورد في بعض الألفاظ في ديننا مراد الأمر هنا الدين. إذن أن يرتبط وأن يتعلق هذا الإحداث بالدين أن يكون مرتبطا بالدين. من فعل فعلا جديدا في الدين اخترع أمرا جديدا في الدين هل هذا يعتبر بدعة أو لا بد من قيد؟ الآن مثل هذا اللقاء الذي يجمع له الناس ومثل المدارس التي أصبح الناس الآن يعتادوا عليها مثل طباعة الكتب وتأليف الكتب وأيضا ما فعله الصحابة قبل ذلك من جمع المصحف وكتابة المصحف. هذا أمر محدث لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا متعلق بالدين. لكن بقي الشرط الثالث وهو ما ذكره حديث عائشة من عمل أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. إذن الشرط الثالث هو ألا يستند هذا الإحداث إلى دليل أن يكون بدون دليل لا يجد له دليل. أما جمع المصحف الذي فعله الصحابة أو بناء المدارس أو تأليف الكتب أو إلقاء المحاضرات أو فتح دور العلم ونحو ذلك هذا كله داخل في أو مستند إلى دليل إلى أدلة عامة وهي المصالح المرسلة إلى أدلة عامة. لكن المشكلة في أن تكون هذه الأمور محدثات ومرتبطة بالدين لكنها لا تستند إلى دليل. مثل ماذا؟ الأمثلة على ذلك كثيرة مثل إحداث بعض الصلوات المرتبطة ببعض الليالي صلاة 27 من شهر رجب أو صيام صديق ذلك اليوم تخصيص هذه الليلة بالصيام أو بالصيام بالصيام أو بالصلاة هذا إحداث في الدين لكنه لا يستند إلى دليل لا يستند إلى دليل. أيضا الإتيان بأذكار صيغ معينة وتقال هذه الأذكار فهذا أيضا شيء جديد ويتعلق بالدين ولا يستند إلى دليل. الأمثلة على البدع الأمثلة كثيرة وواسعة، لكن المقصود أيها الإخوة هو أن هذه الشروط الثلاثة واضحة في هذه الأحاديث التي ذكرت لكم، الأحاديث الأربعة. إذا نقول البدعة هي ما تضمنت القيود الثلاثة: الإحداث في الدين من غير دليل، وهذا هو تعريف البدعة. تعريف البدعة في الشرع ماذا؟ هو الإحداث في الدين من غير دليل. وبمعنى ذلك إذا كان الإحداث لا يتعلق بالدين بل بأمر دنيوي فهذا ليس ببدعة، قد يكون بدعة في اللغة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، هذه كلها بدعة لكنها بدعة ليست متعلقة بالدين، هذه متعلقة بأمر دنيوي. أو تكون بدعة أو يكون أمرا محدثا مخترعا ويتعلق بالدين لكنه يستند إلى دليل، كما فعل الصحابة في جمع المصحف وفي أيضا الاجتماع في صلاة التراويح. وقد قال عمر رضي الله عنه في ذلك لما رأى الصحابة يصلون خلف إمام واحد، ولم يكن ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، قال مهلة البدعة هذه، وأراد رضي الله عنه بذلك البدعة بمعناها اللغوي لا البدعة بمعناها الشرعي، لأن البدعة بالمعنى الشرعي لا تكون إلا مذمومة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة باختصار، ولعلنا نستكمل هذا الموضوع من خلال يعني مداخلاتكم. بارك الله فيكم. طيب الأسئلة مكتوبة طيبة، لكن لو يكون في إضافة أو كذا. طيب افتحوا هنا يا شيخ. في مداخلة يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الشيخ محمد على مقدمة. والحقيقة هناك ملاحظة وسؤال، وهناك إضافة فيما يتعلق بكلام الشيخ في أن البدع والمعاصي تسير في خطين متوازيين، وهي كذلك، لكن لا شك أن البدع أخطر وأشد، لأن البدع غالبا ما تنشأ عن جهل أو عن شبهة، وصاحبها كما قال الشيخ يعني يسير ويظن أنه يعتقد أنه يسير في الطريق الصحيح، بينما المعاصي تنشأ غالبا عن شهوة، ويسير صاحبها ويعتقد أنه يسير في الطريق الخاطئ الذي يتمنى العودة عنه. فلذلك الحقيقة الفرق بينهما شاسع، فهذه تنتج عن شبهة والمعصية تنتج عن شهوة، وبينهما فرق. لذلك كانت المعاصي لا شك أنها أخف ضررا من البدع، فالبدع هي سبب لهذا المجتمع وسبب أيضا لتشتت وتفرق المسلمين. هناك سؤال من وجهة فضيلة الشيخ، ذكر شروط كون الأمر بدعة، كون الشيء حداث وفي الدين ولم يدل عليه دليل عام. هناك من يضيف أن يكون سبب هذا الأمر وجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان سببه وجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن هذا يدل على أنه بدعة، لأن قولنا الإحداث في الدين ما ما ما ما ولم يكن أي دليل. طبعا قد تكون حين الأدلة كالأدلة العامة والمصالح وغيرها قد تكون متعلقة البعض بأن يحدث شيء ويقول هذا في مصلحة، مثل ما يفعل البعض يقول هناك نقيم الموالد، الموالد هي إحداث ويقول هي في الدين لأنها ذكر وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ودلت عليها عموم النصوص هي تحث الإنسان على تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة ذكر الله وكذا، فيستند إلى أدلة عامة. لكن البعض يقول لو أضفنا هذا القيد لا خرج مثل هذه الأشياء التي قد يستند فيها إلى ادعاء مصلحة معينة ونحو ذلك، فيقال هذا الشيء يوجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين الذين أمنا باتباعهم ولم يفعلوا ففعله بعدهم يجعل هذا الأمر من البدع. ف فما رأي شيخنا في ذلك؟ بارك الله فيك يا دكتور حسين على حضوركم وعلى هذه المشاركة الطيبة. بالنسبة للموازنة بين البدع والمعاصي، يعني الحقيقة تحتاج إلى شيء من مثل ما ذكر فضيلة الشيخ، تحتاج إلى شيء من الفقه والحكمة، لأن الزمن تغير وأصبح الناس أحيانا بعض الفساق أصحاب المعاصي صاروا يحتجون، يعني يهونون من المعاصي بسبب هذه المقالة، يعني يقولون هذه المعصية مهما كانت وكذا هي أفضل من البدعة، وأصبح التشنيع كله على أهل البدعة، وأحيانا يكون تصوغ وترجع إلى نوع من البدعة وهم أصحاب البدعة العبادية التعبدية الذين مثلا عندهم بدعة في قضية الأذكار أو في الصلوات أو في الصيام، فنتسلط عليهم ونقول أن هؤلاء يعني أصحاب هذه البدعة أشد وأسوأ حالا من أصحاب المنكرات والمعاصي، هذا ليس من الإنصاف. الإنصاف هو أن البدع درجات ومراتب وأن المعاصي درجات ومراتب، فأعلى أنواع المعاصي لا شك أنه أشد وأخطر من أدنى درجات البدع، ولا شك أن أعلى درجات البدع هي أشد من أدنى درجات المعاصي، لكن كباب متكامل وكجنس لا شك أن جنس البدع أشد من جنس المعاصي، ولكن المعصية أيضا يعني فيها وجه خطورة من جهة ماذا؟ من جهة أن العاصي متمرد على شرع الله مخالفا لدينه، بينما ذاك المبتدع هو يظن بنفس أنه خالف لله مطيع لله، فمن جهة قصد المخالفة لا شك أن العاصي أشد وأسوأ حالا من المبتدع، لكن من جهة أن المبتدع في عمله شيء من التلبيس وأنه يظن أنه على خير وأنه لا يرمي نفسه بالتوبة، من هذا الوجه لا شك أن البدعة أعظم. إذا نقول التهوين والتعظيم من شأن وخطورة البدعة ينبغي ألا يفضي إلى التهوين من شأن والاستخفاف بالمعاصي، كما أن التهوين وتعظيم أمر المعاصي ينبغي ألا يفضي إلى يعني الاستخفاف بالبدعة، ينبغي أن يتمك في توازن. أذكر كان واحد من الأخوة ذكر لي، قال الشيخ فلان وكذا، ذكر لي أحد المشايخ يقول إنها البدع والبدع ويشنع على أهل البدع، يقول يعني كان يقول إن البدع أعظم من المعاصي بإطلاق بهكذا. فأنا أريد منك أن تسأله سؤالا واحدا فقط، قلت ما رأيك، قل له ما رأيك في من يصافح بعد السلام، مصافحة بعد السلام هذه بدعة، المداومة على المصافحة بعد السلام هذه من البدع، ولكن البدع يعني هينة، البدع كلها حرام، ليس فيها شيء ليس بمحرم، كلها محرم، لكن أهم من البدع يعني أهم من البدع الأخرى، هل هذا البدع أشد المصافحة المداومة على المصافحة بعد السلام أو من يزني بأمه؟ ما أردنا نكبرها نقول يزني بأمه في البلد الحرام في الشهر الحرام، لا، قلنا بس الزنا، ها؟ قال استغفر الله زنا أشد. فمقصود يا إخوة قضية البدع والمعاصي تحتاج إلى يعني هذا. بالنسبة للمسألة الثانية، النقطة الثانية يا شيخ اللي هي نعم إضافة هذا القيد، هذا القيد في الحقيقة موجود في القيد الثالث، وهو أن لا يستند إلى دليل، لأن وجود السبب، يعني الآن نحن حينما نسأل هذا عندنا واحد الآن مثلا يصوم اليوم الأول من السنة الهجرية، تعال يا أخي لماذا تصوم هذا اليوم؟ قال والله أنا أبتغي الثواب والأجر ونفتح السبب بعمل صالح. ممتاز جدا، هذا السبب يا أخي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كان موجود؟ في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن الصحابة كان موجودا؟ أليس لهم كان بحاجة إلى ثواب وأجر وكان حريصين على الخير؟ كان موجودا، ما فعلوا ذلك؟ طيب أنت الذي تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سواء في يوم الثاني عشر من ربيع الأول أو في غيره من الأيام، لماذا تفعل هذا؟ يقول أنا أفعل هذا ابتغاء الأجر والثواب، تذكير الأمة بهذا النبي الخاتم، النبي المبارك صلى الله عليه وسلم، ونعلم أبناءنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقرأ سيرته ونبث الخير، وأيضا فرصة الناس يسمعون بالرسالة المحمدية وكذا وكذا من طيب يا أخي، هذه الأمور وهذه الأسباب التي تذكرها هل تكون موجودة في زمن الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه هذا، لم يكن يحتفل بهذا اليوم ولم يرشدهم إلى ذلك، ولم يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة ولا من بعدهم. ونجد أن القرون الثلاثة المفضلة لم يسجل فيها أبدا احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أنه احتفل به في صيام الاثنين، وأيضا أنه أبو لهب لما أعتق الجارية قال أنه صار يخفف عنه لهذا السبب. نحن نقول نقول من هذه كلها أمور قاصرة، يعني من أراد أن يحتفل إذا ما احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم يكون بصيام يوم الاثنين، نعم هذا احتفال مشروع، نعم إذا يجوز أن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأي كيفية وبأي صفة بصيام يوم الاثنين، هذا احتفال من شرعه. أما الاحتفال الذي يفعل الآن يفعله المتأخرون هذا لم يفعله لا الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد أمته عليه ولا الصحابة ولا التابعين، مرت القرون ولم يسجل في كتب التاريخ ولا في كتب الصور والصحاح، دواوي الحديث لا تذكر ذلك ولا كتب التاريخ، ما فعله إلا في القرون المتأخرة في القرن أظن الخامس الفاطميون فعلى كل حال السبب ما هو؟ لماذا تفعلون هذا؟ قد نفعله لأجل الأجر ولا لا؟ لأجل الأجر ولأجل كذا. طب هذا السبب كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. إذا كل أمر يقال أو كل عبادة وجد سببها ولم يجد مانع منها ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا صحابته فهي بدعة. نحن نحبذ المشاركة المباشرة على الأوراق. نعم تفضل. ولا للتسجيل يا شيخ؟ بسم الله جزاكم الله خير يا شيخ. هناك بعض المحدثات متفق على أنها في الدين، ومحدثات متفق أيضا على أنها في أمور الدنيا، لكن هناك محدثات قد يتنازع فيها هل هي لها علاقة بالدين أو الدنيا، فهل هناك موافق يعني علاقة المحدث بالدين أو بالدنيا؟ والله سؤال طيب، أنا أشكرك عليه. يعني هذا السؤال ذو شقين، أنت عرفت لي مسألتين دقيقتين فيهما يعني شيء من الوعورة، فيهما شيء من الدقة، فيها مداخل خفية ومسائل دقيقة. القضية الأولى التي ذكرتها هي قضية هل يمكن أن يكون هناك اختلاف في بعض البدع، يعني مسألة من المسائل هل فيها نقول بعض العلماء يقول أنها بدعة أو بعض يقول أنها ليست بدعة، هل يمكن أن يرد الخلاف أو الاجتهاد في بعض المسائل هل هي بدعة أو ليست بدعة، هل يمكن هذا أو أن البدعة في الغالب ما تكون متفق عليها ومحل إجماع؟ هذه القضية. القضية الأخرى التي أثرتها في سؤالك هي قضية العادات، هل البدعة ترد وتدخل في باب العادات أو أنها خاصة بباب العبادات فحسب؟ وهذا يتوافق، نستطيع أن نفرق فيه بين العادات والعبادات، الموضوع كبير هو يحتاج إلى وقت واسع، لكن أنا أشير فقط إلى يعني إلى الضابط في هذا. بالنسبة للمسألة الأولى وهي قضية الخلاف في البدعة، الخلاف قائم في كل البدعة، نعم البدعة موجودة إلا وفيها خلاف، بعضهم يقول إنها بدعة بعضهم يقول إنها ليست بدعة، وهم إلا البدعة المنصوص عليها مثل البدعة الرافضة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، هذه بدعة متفق عليها. مثل ابو اسرائيل ذلك الرجل الذي منع ان لا يستغل ثم نهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وايضا تلك المرأة التي علقت حبلا لكي تقوم ولا تجلس وتصوم ولا تفطر وكذا. فهذه البدع، هذه البدع متفق عليها منصوص عليها. وايضا البدع الواضحه جدا مثل من مثلا يعني يفطر قبل الناس، ها، او يعني يخالف الناس في الامور الواضحه، يعني مثلا يزيد في صلاه الظهر يجعلها 5 ركعات، مثل هذه الامور واضحه، هذه بدعه واضحه. لكن الكلام على البدع ماذا غالب في الغالب في الغالب في البدع ان الناس ينقسمون فيها الى قسمين، قسم اخذ بالبدعه فاعل لها، وقسم اخر منكر للبدعه رافض لها. والعرضة في ذلك هو ليس القائل ما قال بهذه ما قال انها بدعه او ليست، لا، العبره والعمدة في ذلك هو الدليل. مثلا ما يوجد في اي مساله من المسائل، ومثلا ما استند اي قول من الاقوال استند الى دليل شرعي معتبر ما هو وجه من الوجوه، فان هذه المساله لا يمكن ان نطلق عليها انها بدعه، بل تكون من قبيل المسائل الاجتهاديه. يعني انظروا الى يعني مثلا من امس السبحه تسبيح بالمسبحه، هل هو بدعه او ليس بدعه؟ هذا خلاف قديم من ايام السيوطي له رساله في ذلك، وابن تيميه ايضا تكلم على ذلك. فبعض العلماء يرى ان هذا بدعه، وبعض العلماء يرى انه ليس بدعه. المساله محل اجتهاد ومحتمله، لا نستطيع ان نبدع، لا نقول هذا القول بدعه، ان الذي يسب يعني لا نستطيع ان نقول ان التسبيح او عد التسبيح والذكر بالمسبحه انه من قبيل الابتداع. لماذا؟ لان المساله فيها محتمل، ليس لأن الخلاف فيها واقع، لا، بل لأن الدليل فيها محتمل، الدليل فيها محتمل. فهذا مثال للبدعة الاجتهادية، والبدعة الاجتهادية محتملة مقصورة وقليلة. وهذه البدعة الاجتهادية ينبغي لا تسمى بدعة، هي مسألة خلافية، مسألة اجتهادية ولا تكون بدعة. مثل ما وقع الاجتهاد ارتفع الابتداع، مثل ما وقع الابتداع ارتفع الاجتهاد. الابتداع والاجتهاد لا يجتمعان، مثل ما كانت المسألة اجتهادية فلا يجوز أن نصف أحد الأقوال بأنه بدعة، ومثل ما وصفنا أو صح لنا أن نصف بعض الأقوال أنه بدعة فهذا يدل على أن المسألة ليست محل الاجتهاد أبدا. فالاجتهاد والابتداع لا يجتمعان، لكن الابتداع والخلاف يجتمعان. فقلنا البدع أكثرها محل خلاف ونزاع. وانظروا ساعات الرغائب التي وقعت من القرن الخامس والسادس، من ذلك الوقت، وكانت قصتها يعني حتى تعرف عشان تكون قصة تافهة يعني أو ساذجة. يقول ما يكون رجل اسمه ابن أبي الحمراء دخل المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، ودخل في ليلة النصف من شعبان وصلى وحده، أقام الصلاة، وفي آخر صلاته صلى معه بعض الناس. في السنة التي بعدها صلى معه عدد لا بأس به، في السنة التي بعدها السنة الثالثة بدأ الناس يعني يحتشدون، وفي السنة التي بعدها صارت أشبه ما تكون بالسنة. هذه صلاة الرغائب يعني وهي تخصص ليلة 27 من رجب أو النصف من شعبان، وهي صلاة أيضا لها صفة معينة تقرأ فيها، هي 12 ركعة، وتقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 10 مرات أو كذا نحو ذلك. المقصود هي صفة معقدة وفيها أيضا يعني أعداد من التسبيح تحتاج إلى وقت، وهذا ما يمكن في الصلاة. كيف الإنسان ينشغل عن الخشوع في الصلاة إلى العد والضبط؟ المقصود كنا نقول عن صلاة الرغائب ألف أهل العلم، وكتب بعض أهل العلم في ذلك الوقت بعض الفتاوى بأنها بدعة، وجاء بعض أهل العلم ورد عليه بأنها سنة. فكتبت رسالة بأنها بدعة، وكتبت رسالة أخرى بأنها سنة. السبكي لا يفتوى لأنها بدعة، والنصاح لا يفتوى لأنها سنة. جاء العز بن عبد السلام وأبو شامة المقدسي ورد عليهم أنها بدعة، ورد عليهم النصاح وذكر أدلة على أنها سنة، ثم رد عليه لأنها بدعة. هذا خلاف وقع بين أهل العلم، لكن هذا الخلاف لا اعتبار به، لا يؤثر في حقيقة الأمر. العبرة ماذا؟ الدليل، الدليل واضح جدا، وهو أن هذه الصلاة لها صفة، وهذه الصفة لم ترد بهذا التحذير وبهذا التقييد، لم ترد العبادة التوقيفية. فكنا نقول في قضية السؤال الذي طرحه الأخ، قضية الابتداء والاختلاف، لا إشكال الابتداء والاختلاف يجتمع، لكن ماذا لا يجتمعان؟ ما هما؟ الابتداء والاجتهاد. أما بالنسبة للعادات والعبادات، هناك نظر وعدد يسير جدا من الأعمال يختلف فيه الناس، هل هو بدعة هل هو عادة أو عبادة. العبادات واضحة، العبادات هي الأمور التوقفية التي لا تعرف إلا من جهة الشارع، يعني لو لم يرد فيها نص واحد لا نعرفها أبدا، لا يتعرف عليها. مثل الصلاة والأذكار والصيام وأعمال الحج، هذه كلها ماذا؟ عبادات محضة. لكن بعض الأعمال هي عبادات ولها أيضا طابع العبادة، مثل التعزية. تحديد التعزية الآن عندنا في المدينة وفي بعض البلاد الأخرى يحددون التعزية بثلاثة أيام، يجلس أهل الميت يستقبلون الناس ثلاثة أيام فقط. هذا هل هو أمر عادي من العادات؟ نقول والله هذه عادة، يعني مثل الزواج، بعض الناس الزواج عندهم ثلاثة أيام، بعض الناس الزواج عندهم يوم واحد، وبعض الناس الزواج عندهم بعد الظهر حفل الزواج، وبعضهم يجمع حفل الزواج بعد العصر أو بعد المغرب، وبعضهم بعد العشاء، في المدينة بعد العشاء إلى قبيل الفجر. هذه من أمور العادات، قد تكون عادة حسنة سيئة، فيها مفاسد فيها منكرات، أو جيدة طيبة، العادات تختلف، لكنها المقصود أنها عادة وليست عبادة. يعني ما يفعل في الزواج وكذلك من العادات. لكن هذا التعزية، قضية تعزية الميت، تعزية الأهل الميت في ميتهم، هل هذه عبادة أو عادة؟ يعني ما أحب أن المسألة فيها تجاذب، يعني قابل للنظر. والله من جهة هي عبادة ومن جهة أنها عادة، قد تكون عادة أو عبادة. من رجح أنها عبادة قام به بدعة، تحديد بثلاثة أيام بدعة، لأنها لم يرد، لأنها عبادة لم ترد عن السلف. ومن قال إنها عادة قال لا بأس، ثلاثة أيام حددوها في ثلاثة أو بأقل أو أكثر، أربعة أيام يكون في وقت محدد مثلا، وكنا نصطفون العزاء مثلا بعد غسل الميت أو كذا، قالوا بكلها من العادات. العادات واسعة، الأصل في العادات الحل. فالمقصود الجواب على السؤال هو الفرق بين العادات والعبادات، أن الفرق واضح، وهو أن العبادات لا يهتدى إليها العقل، إنما يهتدى إليها بالنسبة العادات، فسبيلها وسبيل معرفتها العادات بماذا؟ بالعقل، تعرف بالمجرد. نعم هناك مسائل قليلة جدا قد يتنازع فيها، هي من قبيل العادات أو العبادات. طيب هنا نقرأ بعض الأسئلة التي وردت. يقول يسأل عن الخط الذي في صف الصلاة وأيضا منارة المسجد، هذا يسأل يقول كيف نطبق عليه قضية ما وجد مقتضاه. هذا سؤال جيد، لأن هذه أيضا من المسائل الدقيقة، يعني قضية وجود الخط الآن، أن الفراش هذا السجاد الذي تفرش فيه المساجد وفيه خطوط لبيان معرفة إيش اتجاه القبلة، ولا معرفة استقامة الصفوف. لاحظوا أن استقامة الصفوف مطلب شرعي، لكن لو تأملنا وجمعنا النصوص التي وردت في استقامة الصفوف نجد أنها تدل على ثلاثة أشياء: على أفضلية الاستقامة، أن يكون مثل الصف مثل الجدار المستقيم كالبنيان المرصوص مثل الجدار، يعني هذا واحد، ولا شك أن هذا السجاد يحقق هذا المقصد بكل وضوح، إلا في استثناء سأذكره فيما بعد. المقصد الثاني التقارب بين المصلين، يعني ما تكون في فجأة تقارب وسد الخلل، هذه لا تحققه هذا السجاد، لا يحققه طبعا، ولا لا يحققه. نعم. الأمر الثالث المطلوب في استقامة الصفوف هو التقارب بين الصفوف، الصفوف تكون متقاربة ما يكون فيها بينها مسافة، وهذا لا شك أن هذا السجاد أيضا يحقق هذا المقصد، ويساعد أيضا في توسعة المكان، أحيانا المكان يتسع لتعشر صفوف، ليلة وضع هذا السجاد يمكن يصلي فيه 9 صفوف أو 10 صفوف، وأحيانا يكون المكان مزدحم وشمس وظهر صلاة الجمعة وكذا، فيحتاج إلى مكان توسعة المكان و يعني ضبط الناس وتقريب الناس بعضهم الى بعض. احيانا نحتاج الى هذه الخطوط، هذه مثل اخرى لمعرفه اتجاه القبله. الان وين القبله يا شيخ ممدوح عندك هنا في هذا المكان؟ مستقيمه ولا منحرفه بعض الشيء؟ نعم، نحتاج هنا لو وضعنا نضع هذا المكان مصلى يصعب نضع اتجاه القبله، يعني قد تنحرف القبله، فنحتاج الى رصد. كنا ناتي بهذا السجاد ونحرفه على اتجاه القبله تنضبط الأمور. والأحد هذا في المسجد الحرام في السطوح مثلا وفي الساحات التي لا ترى فيها كعبة، وحين ما تنضبط فيها اتجاه كعبة من بعيد كانت خلف سارية أو خلف جدار أو في تحت البدوم هذا من تحت الأرض أو في التوسع البعيدة عن المسجد، ما تستطيع أن تعرف اتجاه القبلة إلا من خلال السجاد أو من خلال البلاط والخطوط التي في البلاط. إذا صارت هذه الخطوط وسيلة ليست إلى استقامة السطوح، لا، إلى معرفة اتجاه القبلة. إذا كلمنا وسيلة لمعرفة اتجاه القبلة أو إلى يعني تهيئة المكان وكون يستوعب أكبر عدد ممكن، هذه قضية واضحة ولا إشكال فيها، لكن قضية استقامة الصفوف هنا هو يحقق مقصدين، لكن المقصد الثالث لا يحققه، ما عندنا مشكلة. لكن أحيانا إذا كان يحقق هذا المقصد، أحيانا بعض السجاد لو لاحظتم فيها نقل شك وتشغل المصلين، يعني هي حققت مقصد لكن ضيعت مقصد أهم، وكسرت زخارف ونقوش ورسومات، وتشوف بعض الرسمة مثل الوردة بعضها مثل البطة مثل الأفرد، ما تدري ها، والله في الصلاة الله المستعان. أيضا بعض الخطوط وهذا موجود كثيرا، وهذا مسألة يعني نستطيع أن نتوافقها وهو أن نختار النور بين السجاد، بعضها تجد فيه أكثر من خط، تجد بعضهم يجلس يضع إصبعه وإصبع قدمه على هذا الخط، وبعضهم لا يضعه على الخط الذي قبله، وبعضهم على الخط الذي بعده، فتجدهم من استقامة الصفوف. إذا المقصد إذا ينبغي أن يكون السجاد يعني ذو خط واحد، إما يكون لون واحد أو خط واحد، بشكل أنه ما يكون فيه إيش، ما يكون فيه مجال للاختلاف وللنزاع. يعني لعلنا أجبنا بهذه الطريقة. كونها وجد الذي وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن يفعله صلى الله عليه وسلم مع صحابته، هو قضية وضع الحبل. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم وضع حبلا أو خيطا حتى يستقيم الناس، أو وضع خطا فوق التراب، هذا كان ممكنا، لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولم ينقل ذلك عنهم، مع أن استقامة الصفوف مطلق، وكان المكان يزدحم والعدد كبير أيضا، لكن لم يفعلوا ذلك. طيب كيف الآن نحن نفعل ذلك؟ هذا سؤال محير بعض الشيء، لكن الجواب عليه سهل، وهو أن الآن صناعة السجاد الآن يعني أصبح ما فيها تكلف، السجاد يصنع إن شئت بخط أو بدون خط، أنت تذهب إلى محل السجاد تشتري ما شئت. أذكر المسجد النبوي قبل 10 سنوات أو أكثر كان السجاد بدون خطوط، وكان الناس يعانون من قضية استقامة الصف، بعضهم يصلي هكذا والصف الثاني يأتي هكذا، انظروا كيف هكذا، يعني غير قضية ترابط الصفوف وكذا كان يحصل إشكال، لكن الآن يعني أصبحت الأمور أهون. وهذا الوضع هذا لم يكن متيسرا من قبل، لم يكن متيسرا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صناعة سجاد بهذه الطريقة. الذي كان متيسرا الحبل، والحبل يشغل أو الخيط أو الخط يشغل الناس، فيه إشغال وفيه يعني يحصل أحيانا بسببه يعني شيء من الاضطراب والتنازع، لكن هذا الخط هذا السجاد هو ثابت ومستقر في المسجد، ويعني يحقق مصلحة واضحة وظاهرة طبعا من هذه القيد اللي ذكرتها خلوه من النقوش والزخارف وخلوه من الافتراض أيضا وكثرة الخطوط، والله أعلم. والمسألة يعني مش النظر، لكن المصلحة يبدو أنها ظاهرة. لكن كلما ربينا الناس وعودناهم على أن يتلاين ويتطاول الناس فيما بينهم هذا أفضل، فيه تقريب القلوب، لأنه ورد في بعض الحديث لا تختلف فتختلف قلوبكم. ويسأل عن منارة المسجد، منارة المسجد المسألة فيها أسهل، لأن منارة المسجد يعني أصبحت من الأعمال أو من التحصيل العملي المنقول عن الأمة، ولم يكن موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم، يعني تتابع عليه العمل في القرون الماضية، وأهل العلم أقروا ذلك نظرا لأن منارة المسجد أصبحت علامة يعرف بها المسجد. يأتي الرجل الغريب والبعيد يبحث عن المسجد، يريد أن يستريح في المسجد، يعرفون المسجد ترتبط به سنن وعبادات. إذا دخل المسافر يسن أن يأتي المسجد ويصلي فيه، أيضا يريد أن يذهب يصلي في المسجد، يدرك صلاة الجماعة، يريد أن يسأل أو يدرك الجمعة أو يسأل الإمام عن أمر يتعلق بأمور الدين، فالمسجد محتاج إليه. فبيوت تختلف إذا لم يكن المسجد مميزا بشكل واضح. وهذه المنارة الآن أيها الإخوة أصبحت شعيرة من شعائر الإسلام، لأنها تدل على المسجد، ولا يفهم أحد منها أنها هذه يعني فيها يعني استدراك في الدين أو استدراك على الشريعة، لا يفهم أحد منها ذلك، ولم يحصل فيها ذلك أبدا، بل فيها إعزاز للدين، وخاصة هذا يعرف في البلاد التي فيها مسلمون وكفار. تجد أن كثرة المساجد تغيظ الكفار وتغيظ المنافقين، وكلما كثرت المساجد وارتفعت المنارات هذه وعلت كلما ازداد غيظهم وحمقهم على المسلمين، ويستعرون أكثر، وهذا ما ينبغي أن يكون، بكثرة رواد المساجد. فهذه شعيرة من شعائر الإسلام، المساجد شعيرة والمنارة دليل وعلامة على هذه الشعيرة. نعم، فينبغي ألا نخلق الأمور كل شيء بدعة. لا يعني ألا. لكن هو المقصود أنه إيش الإشكال، أنها علامة ملتصقة ومتصلة بالمسجد الذي هو المسجد قضية يعني موطن العبادة ومكان العبادة، هذا هو موقع النفس. نعم، ما أعتقد. نعم، أنا قلت هذا ما لم يرتبط به أي اعتقاد. نعم، لكن الذي يحصل فيه أحيانا التكلف واللغة فيها، خاصة يعني في البلاد الإسلامية التي الإسلام فيها راسخ وهذا، والمساجد فيه كثيرة، ما ينبغي أحيانا بناء المنارة الواحدة يبني 10 مساجد في نفس المكان في نفس المنطقة، هذا واقع يعني. لكن هم من الفساد الإداري والمالي هذا كثير، يعني ما هو في المساجد فقط، في المساجد في غيرها، وخير ما يبني فيه المال هو هذا. نعم نعم، نفس القضية المحالية ذكر أهل الفقه نظرتهم في كتب الفقه، يقولون من علامات القبلة، وكيف تعرف القبلة؟ يقولون بمحاريب المساجد، محاريب المساجد، محراب المسجد دليل على القبلة. يعني أنت الآن لو تمشي من خارج المسجد ترى المحراب، تعرف أن القبلة بهذا الاتجاه، وهذا أمر يعني مطلوب، وهو صحيح لم يثبت. وقوله تعالى كلما دخل عليها المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ويكتبونها فوق المحراب. ها، ايش معنى المحراب يا جماعه؟ ها، تفضل. مكان العباده، مكان العباده. يعني لو الان هنا ياتي الشيخ ممدوح او غيره من طلبه العلم يجلس في مكان معين، يفرش سجادته مكان فراش طاهر، ويهيئ، وهذا امر مطلوب ان يهيئ مكان خاص للعباده، بحيث انه يكون فيه قضيه جانب الطهاره وجانب الهدوء والسكينه والخلوه، يختلي الانسان بربه، هذا مطلب يا اخوه، يلين القلوب. فهذا هو معنى المحراب، ليس هذا هو المحراب. هذا المحراب يبدو انه يذكرون في التاريخ انه لما قتل عمر بن الخطاب طعن في صلاه الفجر، وكان ابو لؤلؤ المجوسي قد اعد هذا الخنجر في السم بضعه ايام، ثم جاء طعنه في صلاه الفجر، فجاء عثمان رضي الله عنه بعد ذلك وجعل الامام مكانا يعني مثل الغرفه المحجوزه التي ايش تكون خاصه به. والمحراب لو لاحظت من ناحيه هندسيه فنيه دقيقه، هي يعني فيها توفير، فيها ناحيه اقتصاديه في مساحه المسجد، لان مكان الامام يعني بدل ما ياخذ صف كامل لا يأخذ حيز قليل جدا. نعم إذا أضفنا إليه يعني مكان آخر للمنبر وكذا. وأيضا فيه دلالة على مكان القبلة، يعني أحيانا بعض المساجد، أذكر مصلى نساء في بعض المساجد، تدخل النساء يدخلنا ما يدرين أين القبلة، في خطوط سجد فيه خطوط، لكن الخطوط ممكن تصلي فيها كذا ولا لا، خطوط هكذا ما تدري تصلي هنا ولا هنا، ما يدرون. طب كيف يعرفون؟ فتوضع له ورقة مثلا باتجاه القبلة كما يصنع في الفنادق. المحراب هذا يعني أصبح علامة ولا بأس به، يعني لأنه لم يترتب عليه مفسدة في الاعتقاد. نأخذ بس بعض الأسئلة حتى مكتوبة. يقول هل تسمى البدعة معصية عن طريق الانترنت؟ ماني فاهم السؤال هذا. عن طريق الانترنت هذا السؤال ورد عن طريق الانترنت، هل تسمى البدعة معصية؟ هو لا شك أن البدعة داخلة من جملة المعاصي، لكن يعني الأدق في ذلك هو أن نفرق بين هذين المصطلحين، مصطلح البدعة شيء، مصطلح المعصية شيء آخر. يعني نستطيع أن نقول المعصية لها إطلاقان، إطلاق عام تشمل البداية، وإطلاق خاص لا تشمل البداية. نقول بمعنى آخر إذا اجتمعت فرقة وإذا افترق اجتمعها، يعني المعصية إذا ذكرت وحدها تدخل فيها البداية، ولكن إذا ذكرت البداية والمعصية عرفنا أن المعصية غير البداية. يقول ما هو الراجح في السبحة؟ وهل إذا اتخذها عادة وليست عبادة عن طريق هذا؟ نعم يعني ما في شيء اسمه هذا يا أخي، هذه عبادة، التسبيح والذكر هذه عبادة، لكن لا أقصد أنه اتخذها وسيلة، هي وسيلة سواء يعني ضبط العدد، يعني يريد أن يذكر الله مثلا بعض الأذكار يذكرها 10 مرات أو 33 مرة أو 34 مرة أو 100 مرة، هذا أقصى عدد ورد 100 مرة، وهذا يدلنا وهذا فيه إشارة قوية جدا إلى أنه يكتفى بالأنامل بالأصابع، لأنها تكفي في ضبط المئة، تكفي ضبط المئة. لكن بعض الناس إما لكبر سنه أو لضعف تركيزه أو لأمر آخر يعني ربما يعني يميل إلى السبحة، لكن السبحة أحيانا فيها بعض المفاسد. قضية أحيانا هذه قضية مهمة، قضية عدم التركيز على المعنى، تجد أنه يعني يمكن أن يشغل بأي شيء آخر ويعتمد على السبحة في العد، لكن لو كان عد صحيح يمكن يركز، وقد يكون هذا يسبب إلى التدبر وتأمل المعاني. فنقول المقصود أن السبحة يعني ما نستطيع أن أهل العلم اختلفوا فيها، هي مختلفة فيها منذ زمن مبكر يعني، ولا نستطيع أن نقول أنها بدعة، لكن نقول الإنسان ينبغي أن يعمل الأفضل، لا شك أن الأفضل هو ترك السبحة، هذا هو الأفضل، لكن هل هذا لكل الناس؟ والله بعض الناس إذا ما استخدم السبحة ما يسبح، ما يذكر الله. فأيضا وجدت الآن السبحة الإلكترونية، هذا الخاتم الجديد هذا، وقبل ذلك هذا العداد هذا الذي يزعج الناس، وبعض الناس قال إنه بدعة لأنه يزعج، أو من المعاني أو الأسباب التي أنه بدعة ويمنع لأنه يزعج. طيب هذا الخاتم ما يزعج الآن، خاتم التسبيح، وفي أيضا تسبيح عن طريق الشاشة الكمبيوتر الآن يساعد الله. يعني نقول عشان هذه الوسائل ينبغي إلا أن نشدد فيها كثيرا، يعني بعض الناس ربما عنده ضعف في هذا الجانب، إذا لم يستخدم هذه الوسائل هو لم يدخل في حيز المسبحين والذاكرين، فلا نشدد كثيرا، لكن نقول من يريد الأعلى والأحسن لا شك أنه يعني هذه ليست سبعة السبعة، نتكلم عن التسبيح فيها، أما هذه اللي كذا وكذا هذه يعني قد تستخدم للرقص وللعب الأشياء كثيرة، وتستخدم للصيد أحيانا، استخدامات كثيرة، ولا فيها معارض أخرى. طيب الأسئلة بس نريد بس ناخذ كمية، ما يخالف بس نقرأ هذه. طيب تفضل. نعم يا جزاكم الله خيرا. عندي سؤالان. الأول ذكرتم الإحداث وذكرتم حديث ثلاثة الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ضبط الإحداث؟ يعني إذا قلنا إن هذه الأفعال التي فعلها هؤلاء الصحابة أو نووا فعلها هي بدع، فمعنى أن هناك أشياء تسمى بدع وهي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن أن يمثل أيضا بأعياد الأديان الأخرى النيروز وغيره من أعياد الكفر التي كانت قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول العلماء لها بدعة، فكيف تدخل في حد البدعة؟ وما معنى الإحداث في مثل هذه الصور التي يرد النهي عنها في النصوص ويقال عنها إنها بدعة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، رأيت كتابين لكم، معيار البدعة وقواعد معرفة البدعة، فما العلاقة بين هذين الكتابين؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. أجيبك على السؤال الثاني عشان ما ننسى السؤال الثاني. العلاقة بينهما والفرق بينهما أظن واضح من أن يطلع على الكتابين، لكن قواعد معرفة البدعة كأنه يعني قواعد أصولية، ها، في ما هو متى يكون الشيء بدعة ومتى لا يكون، كيف نعرف أن هذا بدعة أو ليس بدعة. أما الثاني كتاب معيار البدعة فهو أحكام البدعة عموما، ضوابط البدعة، يعني فيها تفصيلات في قضية البدعة، هل تدخل في العادات، قضية التشبه بالكافرين متى يكون بدعة، الترك، ترك الشيء وترك العمل متى يكون بدعة، الأعياد متى تكون بدعة، يعني هذه المسائل يعني ضوابط وأحكام في البدعة، هذا ما تعرض له كتاب معيار البدعة. لكن الأول في يعني الأول أشبه ما يكون بالقواعد الأصولية والثاني من قبيل القواعد الفقهية. نعم. أما سؤالك يا أخي وهو ما هو ضابط الإحداث، هذا في الحقيقة السؤال يردنا إلى الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ الأمر الأول هو الذي أمرنا به، الأمر الأول هو الذي أمرنا به. أبو شامة المقدسي له كتاب الباعث في البدع، في إنكار، أحسن، في إنكار البدع والحوادث، الباعث في إنكار البدع والحوادث. أنا لا أقصد هذا الكتاب، أقصد كتابا آخر له وهو المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، في الرد إلى الأمر الأول. الأمر الأول هو كتاب السنة. قضية العبادة أيها الأخوة قضية منطقة واضحة، من أين لنا هذه العبادات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعث ونزلت عليه أول كلمة اقرأ، ثم هاجر إلى المدينة، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم جاء الصحابة من بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأشياء لم يعرفها العرب، جاء بعبادات، بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وبأذكار وألفاظ، وأنزل الله عليه القرآن. هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول هو الكتاب والسنة. العبادات التي جاء بها الإسلام وجاءت في الشريعة هي التي ينبغي أن نلتزم بها والتي ينبغي أن نحافظ عليها وعلى نقائها منذ كان موجودا صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله وإلى يومنا هذا. ينبغي أن نحافظ على هذه العبادات بحيث تبقى نقية سليمة صافية خالية من الشوائب والزيادات والنقصان. فالإحداث هو التغيير. أي واحد يأتي يغير، يأتي بعبادة جديدة، نقول له قف، من أين لك هذا؟ هذا أمر مخترع، هذا إحداث، هذا شيء جديد لا نعرف. الذي نعرفه ما هو؟ ما ورد في الكتاب والسنة، ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه. إذن الإحداث هو اللي كان بشيء. ولذلك لما جاء هؤلاء الصحابة الذين سألوا عن عبادته، أو الذين ذكرت لكم أبو إسرائيل أو تلك المرأة، هؤلاء جاءوا بأشياء محدثة جديدة لا يعرفها رسول الله أنكرها عليهم. ثم بعد ذلك لما جاء أحد الخلفاء أو الأمراء، جاء صلاة العيد، تعرفون أنتم يصلي الإمام وبعد الصلاة يخطب، عكس الجمعة، يوم الجمعة يخطب ويجلس الناس يستمعون للخطبة. لماذا؟ يستمعون للخطبة حتى يدركوا الصلاة، حتى يصلوا مع الإمام. لذلك هم يقولون المحاضرات مثل هذه المحاضرة الناس الأعداد تتناقص، كل شوية يخرج واحد، وحتى في المحاضرات في الجامعة وكذا ثم يخرجون إذا جاء الوقت وهذا يخرجون إلا خطبة الجمعة الناس يزيدون حتى تقام الصلاة ويزيدون بعضهم تفوت الركعة الأولى والناس يزيدون. لماذا؟ لأجل الصلاة يوم العيد الأكل. لاحظ أول شيء الصلاة، إذا الناس صلوا ينصرفون ما حد يستمع الخطبة. هذا الأمير ما عجب الحال، ماذا فعل؟ أراد أن يقدم الخطبة ويؤخر الصلاة حتى يلزم الناس الاستماع إليه. فقام أحد الصحابة رضي الله عنه الذي هو أبو سعيد الخدري، نعم، وأنكر على مروان بن الحكم، مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة، فأنكر عليه هذا الصنيع. هذا إحداث. دائما يا إخوة، هذه قاعدة مهمة في قضية منهج الرد على المبتدعة، دائما وحتى في المعاصي والمنكرات. ولذلك المعصية، شوف هذا من قضية الالتباس بين البدعة والمعصية، المعصية هي تكون بدعة أول ما تحدث. يعني مثلا أول من، يمكن هذا يذكر بعض الناس، ما في أحد قديم في مدينة الشيخ عابد، أول من أدخل الفيديو في المدينة، أول محل فيديو في المدينة كان بأشرطة الفيديو التي فيها أفلام وكذا وكذا من المنكرات. هذا أتى بشيء محدث، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث فيها حدثا، الحدث هو المعصية لكنها معصية جديدة لا عهد للناس بها، هذه بدعة اشتركت مع البدعة في الإحداث، قيام بشيء جديد. فأول من إذا أول من يأتي سواء بالعبادة، ولذلك أحسن أسلوب في منهج الرد على البدع، على أهل البدع وأهل المنكرات، هو دائما في أول بداية، في أول ما تحدث نجتهد اجتهادا مضاعفا في إنكار هذا الأمر، في إنكار هذا الأمر. يعني الآن أبناء الحمراء هذا الذي ذكرت لكم قصته في بيت المقدس، لو ما أنكر عليها في أول أمر، في أول سنة أو ثاني سنة، ربما ما عرفنا شيئا اسمه صلاة الرغائب. إذا استفهام في أول الأمر هو الذي يجعل الأمر ينتشر. البدعة يقولون تولد بدعة مثلها أو بدعة أكبر منها. فلذلك هذه قضية الإحداث. الإحداث هو تغيير الأمر الأول، الاختراع. نعم. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، كما معلوم أن البدع بدعتين، بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة. البدعة المكثرة هل مقتصرة على أهل السنة والجماعة بالحكم على المبتدع بأنه مبتدع كافر، أو على مجتهدي المسلمين؟ السؤال الثاني، كما يعلم أن الخوارج أصل من أصولهم تكفير صاحب الكبيرة أو مرتكب الكبيرة. طيب بس لو سمحت، السؤالين هذي دائما نأخذ السؤال الأول ثم ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الأول تقول من له حق إصدار حكم التكفير أو أن يقول أن هذه بدعة كفرية مكفرة أو ليست مكفرة؟ هل هذا الأمر هو من حق المجتهدين عموما أو هو مقصور على أهل السنة فقط؟ هذا سؤالك. نعم، هذا أنت تردنا إلى مسألة في أصول الفقه، وهي مسألة هل يشترط في أهل الإجماع، هل العدالة شرط في أهل الإجماع، هل الفاسق يدخل في أهل الإجماع ولا ما يدخل؟ الذي عليه أكثر الأصوليين هو أنه يدخل في أهل الإجماع، تمسكا وأخذا بعموم قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهو داخل في عموم المؤمنين، وأيضا قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة أمتي، فهو داخل في عموم الأمة. فهذه المسألة الأولى. تفضل. هات المسألة الثانية. المسألة الثانية يا شيخ، أنا بارك الله فيكم، كما يعلم أن الخوارج أصل من أصولهم تكثير مرتكب الكبيرة، ألا يقاس ويكفرون بناء على من حلل الزنا فهو كافر، من قال بأن الزنا حلال فهو كافر؟ الخوارج يقولون من المرتكب الكبيرة كافر خارج من الإسلام، خالد مخلد في نار جهنم، وخالف بهذا عدة أحاديث وردت بأن المستشري الكبيرة لا يخلد في النار، ومنها حديث أبي ذر كما لا يخفاكم وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق ورغم أنت أبي ذر. ألا يحكم عليهم بأنهم خالفوا نصوص شرعية تحكم بأن المسلم مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار وليس به كافر فإن يكفرون بهذا الأصل؟ يعني مسائل التكفير يا أخي، يعني عندنا مسائل التكفير، هل هذا الأمر، هل هذا القول، هل هذا الفعل، هذا العمل بدعة أو ليس بدعة أو ليس بدعة أو كفر أو ليس بكفر، مسائل التكفير ومسائل التبديل، يعني هذه من الأمور التي يحسن الاحتياط فيها. الاحتياط فيها من عدة وجوه: أولا ألا نتسرع فيها، ثانيا ألا يعني يتكلم فيها أي أحد، بل يقصر الكلام فيها على أهل العلم ممن بلغ مرتبة الاجتهاد وتمكن في هذا الباب، فنقصر هذا الكلام على أهل العلم المجتهدين، هم الذين لهم حق إصدار الأحكام في قضية التكفير في الدرجة الأولى، وفي قضية أيضا التبديع. يعني هذان بابان خطيران، لأن التبديع قريب من التكفير. لماذا؟ لأن التبديع أحيانا البدعة تكون كفرية مكفرة وتكون قد لا تكون مكفرة، فارتبط التكفير بالتبديع هنا والتبديع بالتكفير. فلذلك نقول هذا الباب ينبغي أن نجري فيه أصل الاحتياط، إنسان يحتاط لدينه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا الذي أوصي به نفسي وإخواني هو أننا نبتعد دائما عن هذا الباب وأن لا نقحم أنفسنا. ونشكر الأخ السائل على هذا السؤال الذي يعني فتح لنا هذا التنبيه وهذا هذه قاعدة في باب التكفير. التكفير أمر خطير يا إخوة، لأنه من كفر مسلما يعني بريئا من الكفر فإنه يعني قد أتى جرما عظيما ويكون بذلك قد كفر، أتى بأمر مكفر أيضا. وأحيانا قضية التكفير تكون متتابعة، يعني ما طيب الذي هؤلاء قالوا بأمر كفر هل نكفرهم؟ طيب إذا لم يكفرهم هل الذي لم يكفرهم يكفر؟ طيب الذي كفرهم هل يعذر أو لا يعذر؟ فالمسألة يعني تفضي أحيانا إلى التسلسل، ويعني تفضي إلى مسائل كثيرة وندخل في أمور كثيرة. وباب التكفير خاصة تكفير معين يعني أمر ينبغي الاحتياط فيه أكثر وأكثر. فالتكفير يعني ينبغي نضع عنده حواجز وعوائق كثيرة، ما نسهل الكلام فيه. بارك الله فيك. طيب ما في إشكال. طيب ولا يكون الصف النهائي. طيب كما تحبون، يعني يقترح الشيخ يعني يقول نأخذ الحلوى ثم نرجع، ونقول له يعني لو أيضا رأيتم نأخذ الحلوى وتنصرفون الأمر كما تحبون. يعني إذا إيش تريدون يا إخوة؟ نأخذ رأي إخوة الآن. هذا الزمن الشيخ لابد من ال ها؟ ايوه هو هذا، اذا هذا ما يرجعوا. ايوه ما يرجعون يا شيخ، ما يرجعون. لا لا هو الان يقول يا شيخ انا هذا رايي، نستمر 5 دقائق 10 دقائق، وكما قال الدكتور حسين يقول مثل خطبه الجمعه خطبه العيد هذه، يعني خلاص ما سبقها. الشيخ يقول ما بعد العزود. طيب جيد، يعني يعني هو مقصود الشيخ ممدوح انكم ما تنسون من هذا، يعني بارك الله فيكم. هو اتي به من اجل الحضور الكرام، وانا اشكر لكم يعني مجيئكم الى هذا المكان، يعني ما يسمع ان شاء الله المكان يعني الذي قد يكون صعب وبعيد وكذا، يعتبر قرية هذه من قرى المدينة. نعم سمعت شيء شيخ؟ مكان مبارك هذا يا اخوة الذي اجتمعنا فيه. نعم تفضل. ذكرت أن البدعة بمعناها الشرعي ما وردت في القرآن الكريم، طيب ماذا مثلا الآيات مثل ما أنزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بها من سلطان؟ أيضا قضية الرهبانية، لا على الله من بحيرة ولا سائبة، لا لكن لا قصدي لفظ البدعة، لفظ البدعة، لفظ اللفظ باء تان عين، وأنا ذكرت 3 ألفاظ في القرآن وردت في لفظ البدعة لا ورد في ثلاثة مواضع. طب ورهبانية ابتدعوها ما يمكن حملها على المعنى الشرعي؟ ورهبانية ابتدعوها من بعضهم يفسرها يعني هو إحداث الدين يعني هو الآن يعني هذه معناها اللغوي أوجه وأوضح يعني هي الرهبانية نفس الرهبانية الترهب هذا نفسه يعني وحده هذا الصفة هذه كافية في الحكم عليه ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم. نعم يا أخي تفضل شيخنا سلمك الله. إحداث الأقوال وإحداث الأفهام لبعض النصوص هل تجري فيها البدع؟ مثلا الذين فسروا قول الله عز وجل هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ففسروا بالطائرات والألغام الأرضية جزاكم الله خيرا. نعم يعني هو الابتداء يجري في أشياء كثيرة يجري في المعتقدات وفي الأفكار ويجري في الأقوال ويجري في الأعمال ويجري في تفسير الآيات والأحاديث هذه يجري فيها الابتداء لا شك. هذه الذي ذكرته أنت من الأمثلة يعني هو أشبه ما يكون بتفسير الباطنية في قضية في بعض الآيات إيش هي ولا كنتم جلبهم تطهروا قالوا يعني جنبا يعني فسروه بتفسير يعني معنوي أكثر يعني جنبا بالمعاصي وكذا فتطهروا بالطاعات وكذا. نعم هذا التفسير الباطني الذي لا يفهمه العربي الفصيح هذا هو التفسير الباطني. طيب هذا يقول الذي يخطب بخطبة الجمعة بدون ورقة ويستبدلها بالجهاز المحمول يعني الأمر في ذلك هو أصلا وجود الورقة أصلا هذا أمر يعني مبتدع لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة أنهم يخطبون ورقة كانوا يخطبونها يعني ارتجالا ومما يتيسر له وأصلا ما كانوا يطيلون التطويل هذا هو الذي أدانا إلى هذا التطويل حتى أنه من طول الخطبة يضطر إلى قراءة إنا أعطيناك الكوثر وقل الله أحد يريد أن يعني شعر أنه أثقل على الناس وإذا أراد أن يخفف وإذا أراد أن يفهم الناس وينفع الناس عليه أن يخفف الخطبة لأن الكلام أوله يعني ينسيه آخر الكلام ينسي أوله فكون يعني بجهاز محمول أو بشاشة كذا أو يعني أمر سهل لكن هو الذي يمنع يظهر منه قضية استخدام مثل البروجيكتور مثلا أو العرض أو كذا المرئي أو كذا هذا يعني انتقل من خطبة إلى دورة مهارية أو مش عارف إيش لا هذا ما يليق بخطبة الجمعة. خطبة الجمعة يعني لها هيبتها ولها هيئتها أيضا كونه وجود ورقة أو يقرأ من المحمول أو من الجوال أو كذا الأمر في ذلك يبدو لي أنه سهل. يقول ذكرتم أن البدعة لم يرد لها أظن هذا الذي سألت أنت صاحب السؤال. نعم يقول ما هي الأسباب التي تؤدي الوقوع في البدعة ما هي الوسيلة الصحيحة للكشف عن البدعة وهل تختلف باختلاف الشخص؟ الأسباب التي تؤدي إلى البدعة يا إخوة أهم سبب وأكبر سبب الجهل ولذلك يا إخوة دائما يعني نشر العلم هذا مطلب عظيم جدا نشر العلم يعني لو استطعنا نضع في كل قرية مسجد وفي هذا المسجد حلقة علم يتعلم فيها الطلاب شفظ القرآن والدروس الشرعية العقيدة والفقه هذا مكسب عظيم كبير جدا هذا يرد البدع بطبيعتها هذا العمل رد عملي على أهل البدع. نعم يقول إحداث الأعياد الموسمية كالعيد الوطني أو اليوبيل إذا لم تضف إلى الدين فهل يصح تسميتها بدعة وإذا لم يصح فما هو مستند تحريمها أو تحريمها؟ هي لا تضاف إلى الدين هي لا تضاف إلى الدين هذه الأعياد العيد الوطني أو شركة من الشركات تحتفل بعيد اليوبيل أو بمرور 10 سنوات أو 25-50-100 سنة على تأسيسها أو كذا أو على افتتاح المحل أو كذا هذه لا تضاف إلى الدين ولكنها تكون بدعة من جهة أخرى من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ووجدهم يحتفلون ببعض الأيام سأل عن هذه الأيام ومنع منها بقوله إن الله أبدلكم بيومين خير منهما. فهنا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحتفال وقصره على يومين، هذا يعني دليل واضح على أن الأعياد لا تكون إلا ينبغي ألا تكون إلا دينية، هو عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الأعياد الدنيوية هذه ف يعني تختلف بحسب الأحوال، يعني هناك أعياد تكون أشبه ما تكون ب يعني ليس لها يوم محدد. العيد متى يسمى الاحتفال عيدا؟ إذا كان يعود ويتكرر، هذا عيد يوم معين من السنة معروف يوم كذا، هذا واحد يعود ويتكرر، أيضا مرتبط بتاريخ معين بذكرى معينة، موت فلان أو ولادة فلان أو ثورة أو انتصار مرتبط بذكرى، أيضا يفعل فيه فرح وسرور تجمل تبادل التهاني إظهار الفرح السرور، فيه شعائر ومشاعر واضحة للفرح، هذه علامات العيد. أي يوم يجعل بهذه الصفات فهو بدعة إذا اجتمعت هذه الثلاثة. لكن مثلا هذا عنده شركة ويعني يقول متى يا جماعة مثلا نعمل افتتاح أو بمناسبة افتتاح لنا الآن 10 سنوات افتتاح المحل وكذا، لابد ننشط الحركة التجارية وكذا عندنا في المحل نبيع بعض هذا، نعمل يحددون يوما يوم من الأيام يعني في الصيف أو في وقت يكون مناسب لهم، ما في بأس، هذا ليس من قبيل لأنه ما يعود ليس له ليس مرتبط بذكرى معينة ولا يتكرر، ليس له صفة التكرار. ولكن المشكلة في هذه الشروط الثلاثة، متى ما وجد الشروط الثلاثة فهو بدعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو الحديث، ثم إن هذا فيه مضايقة لأعياد الإسلام. لاحظوا يا إخوة يعني أحد الآباء يقول طلبت مني البنية الصغيرة، قالت أنا أريد أن أشتري بعض الأشياء والهدايا لأشارك في المدرسة بالاحتفال باليوم الوطني. قال أنا يوم العيد في عيد رمضان اشتريت لك حلوى ولا لا؟ قالت نعم. فستان جديد؟ قالت نعم. جزمة جديدة؟ قالت نعم. يعني أخذت لعبة جديدة واشتريت من محل الألعاب؟ قالت نعم. وأعطيتك نقود وفلوس؟ قالت نعم. قال هذا عيدنا، إن شاء الله العيد القادم السنة القادمة أعطيك. هذا ليس بعيدنا، نحن ما نعطيك شيء، هذا ليس بعيدنا ولا شيء. هذا العيد الأيام هذه التي تضاف اليوم الفلاني واليوم الفلاني، ولو تقرؤون يعني أنتم الآن الأعياد الوطنية للبلاد الإسلامية العربية وكذا تجدون الأمة ضائعة يوم كذا ويوم كذا، ثم يأتي رئيس ويأتي رئيس جديد بعده يغير الأعياد كلها تلغى. هذا الرئيس الهارب هذا عيده ما احتفى به العيد اثنين والرأي، لأنه كان يعني ما كان لا إعلام ولا قنوات ولا شيء، انتهى. فمشكلة، هذه مشكلة كبيرة، انتهى. كيف كان عيدا؟ فالمقصود يا إخوة ثم إن العيد الإسلامي الذي هو عيد الفطر والله الحمد مرتبط ارتباط حقيقي بك أنت شخصيا، نعم بكل مسلم. لماذا؟ أنت الآن حينما تحتفل بعيد الفطر إيش الفرحة التي عندك؟ الفرحة أن الله أتم لك صيام شهر رمضان، عبادة، عبادة الصيام، وفيها من الصدقات وفيها من قيام الليل وفيها من قراءة القرآن وفيها من الأعمال الصالحة شيء كثير، وختم الله لك هذا الإنجاز العظيم، تفرح بعده ولا لا؟ فرح حقيقي لك أنت شخصيا. لكن هذه الثورة وهذا العيد الوطني ما يعني حتى أهله ها أصحابه يعني ذكرى. أنت الآن لو تحتفل أنت بنفسك بعيد ميلادك أنت أو بعيد زواجك أو بعيد ولادة ولد لك بعد 10 سنوات لم ترزق بولد وتحتفل، ما له معنى، انتهى. وعيد الأضحى أيضا حينما يأتي الفجاج ويتم ويسر الله لهم الوقوف بعرفة والركن الأعظم الذي هو الوقوف بعرفة ويفرحون بهذا اليوم، وكذلك غير الفجاج الذين يذبحون هذه الأضاحي أو يعني يكون قدموا في عشر ذي الحجة بعض الأعمال الصالحة أو على الأقل صاموا يوم عرفة، يفرحون بهذا اليوم الذي حرم الله فيه عليهم الصيام. وشرع لهم فيه التضحية والفرح وذكر الله، وفيها أذكار تقال في هذا اليوم، ففيه يعني فيه عبادة حقيقية. أما هذه الأعياد هي تضايق وتزاحم الأعياد الدينية، كونها دنيوية، ما نقول أنها دنيوية، ما نقول أنها دينية، هي دنيوية ولكنها في حكم الشرع دنيوي مرفوض. أليس أيها الإخوة البيع والشراء أمر دنيوي؟ يجوز التعامل بالربا دنيوي، أمر ديني، كيف تحكم وتحرمه؟ يجوز لبس الحرير للرجل أو الذهب، أمر دنيوي. ليس كل أمر دنيوي لأنه دنيوي، ليس كل أمر دنيوي يمنع أو يباح، لا، هناك أمور دنيوية وهي يحكم بأنها ماذا؟ نقول إن الشرع منع منها، وهذه الآيات منع منها الشرع. أن الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع في البداية لما جاء قال إن الله أبدلكم بيومين خير منهم، وهذا ما اختاره الله لنا وشرعه لنا. بارك الله فيكم أيها الأخوة، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأشكركم على الحضور وحسن الإنصات وحسن السؤال، بارك الله فيكم. في نهاية هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور محمد الحسين العزاني على ما طرحه من هذه المحاضرة الطيبة، وأيضا نشكر أيضا الذين قد تداخلوا في هذا اللقاء. والآن إن شاء الله تعالى يعني نذهب سويا إلى البوفيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.